تفسير الآية 31 من سورة الأحزاب، يقول تعالى: ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما. أي وفي المقابل من يقنط لله، أي يستمر على طاعته محبا له مطمئنا ساكنا به، أي يستمر متمسكا عاملا بكل أخلاق إسلامه، ويكون دائما قدوة حسنة في كل شؤون حياته، فسيؤتيه أي فسيعطيه بالقطع ربه أجورا مضاعفة أضعافا كثيرة أجر قوله وفعله الحسن الخيري، وأجر كل من قال مثل قوله أو فعل مثل فعله إلى يوم القيامة أجورا وأرزاقا هائلة أعتدها أي أعدها وجهزها سبحانه له في دنياه وأخراه. ففي الدنيا أولا حيث تمام الخير والرزق والسعادة، ثم في الآخرة حيث ما هو أتم خيرا ورزقا وسعادة وأعظم وأكرم وأخلد. فليشكر إذن كل مسلم الله تعالى على هذا الخير العظيم، وليجتهد دائما في أن يكون قدوة حسنة لا سيئة في كل أقواله وأفعاله، لينال ذلك الأجر المضاعف العظيم الكريم.